ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجاً للمفهوم وتوضيح ذلك. ما أخذ من جميع الشخصية الثانية للقضايا التي يبحث عن ضابط لثبوت المفهوم لها يجد أن لها مثيلاً تصورياً ومثيلاً تصديقياً. كان البحث حول ضابط وملاك المفهوم وعن الخصوصية التي تكون في المنطوق، وهذه الخصوصية تنتج الانتفاع عند الانتفاع اللي هو المفهوم. وشرحنا الخصوصية الأولى والالتصاقية النسبة من الرسول الشديد في المبنى الوضعي من الشرطية، لكن النظر المشهور أن هذه التصاقية هي المبنى التصديقي للبنى الشرطية مثلا، وعلى أساس البرهنة على أن الشرط العملة المنحصرة سواء هذا البرهان العقلي أو بمقدمات الحكمة، بعد إثبات انحصارية العملة فطبعا ما يوجد الجزاء إلا عند وجود الشرط، فيلتصق الجزاء بتعبير آخر يحصر الجزاء بالشرط، وهذا هو مرة ثانية التدمير الجديد والمبنى التصديقي للجملة. أحتوي بمعنى السيد الشهير من الإخبار عن الوجه الترتيبية على قول المشهور، فهذه هي الخصوصية الأولى الالتصاقية في مرحلة مبنى التصور أو الالتصاقية في مرحلة مبنى التصديق. بقيت الخصوصية الثانية وهي المثيل في الحكم ما بالدائم يعلق على الشرط، على كلام السيد الشهيد التصاق سنف للشرط يوجد انتفاع طبيعة الحكم وبدون أفراد أخرى بأسباب أخرى مثل ما تزود فكره فالتصاق نفسه هذا الإكرام من المزيد يحتاج انتفاع طبيعة هذا الإكرام عن غيره بأسباب أخرى للفكر والمرض وشارك ذلك بسبب انتفاع الشرط وهو رجل. أريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم، وبعد الركن الأول وهي الخصوصية الأولى في المنطوق لابد أن نتحدث عن الركن الثاني وهو المثيل في الحكم يعلق على الشرط أو شخص الحكم، لكن بيان هذا الركن لا بد أن يعرف صفة الحكم وشخص الحكم. صفة الحكم هو طبيعة الحكم من حيث هي بدون قيد، أما شخص الحكم هو اختلاف بالأصوليين الأخوان يقولون الحكم الثالث شخص الحكم. والبعض الآخر يقول لفكة العراق يقول شخص الحكم الطبيعة المطيبة رد وجود الأكوان المطيبة بطيب. هذا الوجود الأكوان اللي حصة بسبب التقليد شخص الحكم. هذا هو خلاف في تفسير شخص الحكم. لكن التفسير الثاني في مثل إن جاءت زلد فكر مهجز إخوان المطيب بطيب لبصير حصة من طبيعة وجود الإكرام. ما هو هذا الطيب المطيب وجود الإكرام؟ وطبعا لا يمكن أن يكون هذا الطيب هو المجيء حتى نقول حصة من طبيعة وجود الإكرام هي وجود الإكرام المطيب بالمجيء. لأن هذا الشخص والتعبير عن آخر هذه الحصة متأخرة من التعليق الحكم على الشرط. والحصة المتأخرة من التعليق لا يمكن أن تكون طرفا للتعليق، لأن المتأخر لا يكون متقدما. فوجود الإكرام المطيب بالمجيء هذه الحصة حصلت بعد تعليق وجود الإكرام على المجيء. هذه الحصة مأخوذة طرفا للتعليق، طرف للتعليق المجيء والطرف الآخر وجود الإكرام. هل حصتي طرف لهذا التعليق؟ لا. فطبعا المقصود من الطيب هو ما يلازم الطيب المذكور في الجنة. بمثل إن جاءك زيد فكرمه، أي شيء يلازم المجيء؟ يعني وجود الإكرام بأي رداء عند المجيء. فالمجيء ما أي لازم المناسب مع الضيافة، وجود الإكرام بداعي الضيافة. فمثلا إذا كان الشرط المذكور في الجملة إن مرض زيد فكرمه، أي شيء يلازم المرض؟ الشفقة. وجود الإكرام بدافع الشفقة. ومثلا إذا كان الشرط إن كان زيد فقيرا فكرمه، أي لازم يناسب الفقر؟ الإحسان. يزيد الإكرام بداعي إحسان. أو مثلا إذا كان الشرط إن أعطاك زيد مالا فكرمه، أي شيء يلازم ويناسب هذا الشرط وهو إعطاء المال من قبل زيد؟ هو جزاء الإحسان. يزيد الإكرام بداعي جزاء الإحسان. فهذه القيود التي تلازم الشرط في الجنة الشرطية، هذه القيود يقيد طبيعة الحكم. فطبيعة الحكم المقيد بلوازم الشرط في الجنة الشرطية، وطبيعة الحكم المقيد بلازم الوصف الجملة الوصفية. فمثلا قال أكرم إنسانا عالما، يقول شنو عالم؟ أي شيء يلازم هذا القيد هو الفضيلة، ويجوز الإكرام بداعي أن فضيلة هذا الشخص. فهم بذلك المقصود من شخص الحكم على هذا القول قول يفسر شخص الحكم فيه بالحصة الطبيعة مقيد بقيد أي قيد هذا من يحسس الطبيعة هو لازم القيد المذكور فيه الظلم ففي مثل جاءك زيد فكرمه شخص الحكم وجوب الاكرام المقيد بلا عدية هذا شخص الحكم لا وجوب الاكرام المقيد بالنزول لان قلنا هذه الحصه بفجر متاخرا عن التعليق تعليق الجزائي على الشر ولا يمكن هذه الحصه تكون طرف التعليق مع انها متاخره من التعليق فلا بد ان نقول الحصه اللي معناه شخص الحكم طبيعا مقيد بقلب ميكون لازما بقيد بالتوحيد هذا مقصود الامين الحصه فلذلك لشخص الحكم تفسيران تفسير يقول الحكم ثابت بالسيره هذا الثبوت بالصيغة يؤدي إلى تشخص الحكم ولذلك عبر بشخص الحكم والتفسير الثاني شخص الحكم حس من الحكم حس من الحكم يعني طبيعة مقيدة بقيد لكن هذا القيد ليس نفس القيد المذكور في نفس الجملة وإلا بصير الحس متأخرا عن التعليق فكيف شخص الحكم يقع طرفا للتعليق فهذا معنى شخص الحكم وهذا المعنى اختاره السيد الشهيد بعد التفكر والتدبر وصلت الى هذا المعنى لحصة الحكم بعدما ذكرنا معنى سلط الحكم وشخص الحكم الان كيف نستنتج ان صلح الحكم معلق على الشرط الجمله الشرطيه مثلا لا شخص الحكم اذا اخترنا طريقه الاخوين تفسير الاخوين لشخص الحكم هنا بدليل عقلي نثبت ان الصلح معلق وليس الشخص من مقدمات الحكم عدنا في مثل إن جاءك زيد فكرمه شخص الحكم بنظر الآخر ما هو وجود الإكرام اللي ثبت بصيغة أكرم فالآن نحن نسأل المنشأ بهذه الصيغة صيغة أكرم وجود الإكرام اللي حلسه هو وجود لكن هذا الوجود انشئ وثبت بتعبير اخر بالصيغه هل ثبوت بالصيغه قيد لهذا الوجود ام لا بدليل عقلي نقول لا يمكن ان يكون قيدا لان وجود الاكرام اللي ثبت بالصيغه لا يمكن ان يعلق على المجيء لان المجيء يتحقق في المستقبل والثبوت بهذه الصيغة حصل فالشيء الثابت بعد يعمق على شيء ما حصل الفعلية الثبوت وجود مع قيد الثبوت اللي هو شخص الحكم مع قيد الثبوت هذا الثبوت حصل بالصيغة والحالة ان المجيء جنون في المستقبل كيف وجود الإكرام المقيد بالثبوت يكون معلقا على المجيء فحتما بدون هذا القيد فالمنشأ اللي هو طبيعة وجوب الإكرام معلق على المجيء فثبت بهذا الدليل العقلي أن الثبوت اللي هو أمر وجود لا يمكن أن يكون معلقا على شيء غير حاصل بهذا الدليل العقلي يثبت أن المنشأ معلق، لا المنشأ مع ثبوته بالصيغة حتى يصير شخص الحكم معلقا. فلذلك سلخ الحكم معلق، هذا على أساس تفسير أخوان لشخص الحكم بدليل عقلي أثبتنا أن سلخ الحكم معلق على الشر، وليس شخص الحكم بتعريف أخوان. الآن نأتي إلى التفسير الثاني للشخص. ولا شخص الحكم شيء نفس الوجود المقيد بالثبوت، بهذا خير معلق على الوجود؟ لا مستحيل العقل، لأن الوجود المثبت معلق معناه أنه إذا كان معلقا يعني مثابت، لأن المجيء في المستقبل. نفس الثبوت نحن نقول شخص الحكم شنو معناته؟ وجود الإكرام اللي ثبت، هذا شخص الحكم ثبت بالصيغة، هاي قيد الثبوت بالصيغة حاصل، حصل ثبوت وجود الإكرام بالصيغة، فكيف هذا الوجود اللي ما ثبت بالصيغة معلق وفعل به؟ هذا مستحيل، فلا بد أن نقول نفس الوجود الإكرام معلق اللي هو المنشأ بدون تقليده بالثبوت حتى يصير شخص. ولذلك ترك المنشأ، المنشأ هو الوجود الإكرام بما هو الوجود، هذا معلق على المجيء ويكون فعليا عند تحقق المجيء. ايه هو المعلق من شخص، هاي طبيعي الحكم، سواء قلنا وجود الإكرام من حيث هو او قلنا طبيعي الحكم، ما في فرق بين وجود الإكرام بما هو وجود وبين ان نقول طبيعي الوجود معلق مثلا. الشخص الحكم ثابت يعني الثبوت حصل، لكن هذا الثبوت قيد في تعليقه على المجيء، لا مو قيد. هل ذكرنا الوجود الاكرام الثابت، هذا الوجود معلق، اما مع قيد ثبوته معلق حتى يصير شخص الحكم، لا مستحيل. هذا على قول اخوان في تفسير شخص الحكم، انه لا يمكن شخص الحكم ان يكون معلقا على المجيء. اما على التفسير الثاني الحصه، والحصه ما قلنا انه وجود الاكرام من قيد بالمجيء، إذا كان هاي الحصة هذا متأخر عن التعليق والمتأخر عن التعليق، حصة الحكم اللي هي عبارة عن شخص الحكم معلق بعد التعليق، هذا كيف يعلق على المجيء؟ المتأخر لا يكون في مرتبة المتقدم، يعني قبل اللي يعلق وجود الإكرام ثابت ويعلق على المجيء، فبعد التعليق يأتي هاي الحصة. فليس المقصود من الحصة هو وجود الإكرام المقيد بالمجيء، بل شنو؟ وجود الإكرام المقيد بما يلازم المجيء، يعني إبداع الضيافة، هاي وجود الإكرام إبداع الضيافة المقيد بالمجيء، يصير شخص الحكم. أما كيف نثبت أنه هنا سلخ الحكم من طبيعة وجود الإكرام بدون التقييد بالضيافة؟ هنا قدمت الفكرة. مثلا إذا كان الشرط إن كان زيد فقيرا فكرني، فطبعا وجود الإكرام بداعه الإحسان. إن كان زيد مريضا فكرني، وجود الإكرام بداعه بداع الشفقة. فهل وجود الإكرام المقيد بهذه الدواعي لازم القيد معلق على هذا القيد؟ نتمسك بمقدمات الحكمة ونثبت أن وجود الإكرام بدون تقييد بهذا القيد معلق على الشرط في الجملة الشرطية بل هذا هو مقصود السيد الشهيد في بعض عباراته عندما يفسر الشخص الحكم بالحصة المقيدة، لكن بأي قيدين؟ ماذا القيد المذكور في نفس الجملة؟ لأن هذه الحصة متأخرة عن التعليق ولا يمكن أن يكون طرفا للتعليق، فطبعا مقصوده من الحصة هي الطبيعة المقيدة بلازم القيد الموجود في الجملة. هذا ما وصلنا إليه أخيرا بعد التحقيق والتنفيس. نقرأ عبارة سيد الشهيد في ضابط المفهوم، ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشخصية مثالا للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت لها، نجد أن لهذه الجملة مدلولا تصوريا ومدلولا تطبيقيا. هذه العبارات كلها تتعلق بالركن الأول وهي الخصوصية الأولى في الجملة، لابد أن تكون حتى الجملة تنتج مفهوما، وهي التصاقية النسبة بنظر السيد الشهيد في مرحلة المدلول التصوري، وبنظر المشهور علميا الانحصاري الشرط في مدلول التصديق للجملة. وحينما نفترض ان نكون الجملة الشرطية تارة نفترضها على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى ان الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترض هذا الضابط على مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مبنيا على دلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المبني التصوري فهو أن يكون الضبط المبني عليه بالأداة أي الهيئة على خلاف الوجود بين الأصوليين أن الهيئة الذي عكس الضبط أي الأداة في هذه المرحلة من النوع الذي هذا الربط في مرحلة مبني التصور من النوع الذي يستلزم الانتفاع بالانتفاع، لأن ربط قضية حادثة بقضية حادثة أخرى. إذا أردنا أن نعبر عن هذا الربط بمعنى اسمين وجدنا بالإمكان التعبير عن هذا الربط بشكلين، فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد نزول إكرامه في مرحلة المدلول التصوري والاستلزام، والاستلزام مراد نزول المنزول يستلزم الموازين، وبتعبير آخر عدم الانفتاك من ناحية المنزول، يعني إذا وجد المنزول والشرط هذا الوجود لا ينفك عن وجود الجزاء. هذا السيد الشهيد سماه بالنسبة الاستلزامية والنسبة الإيجابية، هذا على قول المشهور. ونقول أخرى، هذا على قول السيد الشهيد، أن وجود إكرام شخص يتوقف على زيارته هنا عدم الانفتاك من ناحية الجزاء، الجزاء لا يوجد إلا عند وجود الشرط، فوجود الجزاء لا ينفك عن وجود الشرط. وهذا معنى النسبة الاتفاقية أو النسبة الانحصارية، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. ففي القول الأول استعملنا معنى الالتزام، وقلنا الالتزام عدم الانفتاك من ناحية الشرط. وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق، فهذا الالتصاق هو عدم الانفتاك، لكن عدم الانفتاك من ناحية جزاء، من جزاء وجوده لا ينفك عن الشرط. والآن والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاع عند الانتفاع، والثاني يدل عليه. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بمعنى معنى حرفيا موازن المعنى الاسمي للتوقف والانتصار، لا على الرفض بما هي معنى حرفيا موازي للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. هذا في مرحلة المزيد التصور يقول الانتفاع فقط يترتب على ماذا؟ على النسبة الالتصاقية. أما إذا كان في مرحلة المزيد التصوري النسبة الاستلزامية كما يقول المشهور، في مرحلة المزيد التصوري لا يكون هناك انتفاع عند الانتفاع، فحتما الانتفاع عند الانتفاع في مرحلة المزيد التصويري. ولا بد إضافة إلى ذلك، هذا هو الركن الثاني اللي شرحناه، يكون المرتبط على نحو التوقف والاتصال طبيعي الوجود لا وجودا خاصا. وجودا خاصا مقصود فيه الشهود من الوجود الخاص هو حصة من الوجود. الحصة تحصل من ماذا؟ من تقييد طبيعة الوجود بقيد. هذا القيد هو نفس القيد المذكور في الجملة، بل هذا القيد هو اللي يلازم القيد اللي في الجملة. في مثل إن جاءك زيد تكرمه وجود الإكرام المقيد بداء الضيافة معلق على المجيب أو لا، وجود الإكرام بدون هذا القيد. فإذا كانت الجملة إن كان زيد فقيرا فكرمه، فهنا هل وجوب الإكرام بلا قيد معلق على فقر زيد أو لا؟ وجوب الإكرام بداع الإحسان معلق بفقر زيد. أو مثلا إذا كان الشرط إن كان زيد مرهان فكرمه، وجود الإكرام بدون قيد معلق على الفقر؟ لا، أي وجود إكرام المقيد بذات الشفقة معلق على المرض. فطبعا بمقدمات الحكمة نحن نجد القيود من وجود الإكرام، ووجود الإكرام بدون قيد معلق على هذه الشروط اللي موجودة في الجنة. هذا مقصود السير الشهود. وإلا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء إضافة الوجود الخاص. ماذا القدر من الانتفاء؟ يعني انتفاء الوجود الخاص بانتفاء القيد، هذا يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيد ولو لم يقتضي مفهوم. هذا الركن الثاني لما بينا على طريقة السيد الشهيد، لكن بدنا تعليق أنه شخص الحكم اللي عرفه الأخير تبعا للمحقق الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين تعليقة معالم الاصول، هل هذا التفسير صحيح او تفسيره ذكره المحقق العراقي وتبعا للمحقق العراقي السيد الشهيد في الصلاة شخص الحكم ايهما افضل؟ فكلام الاخوين فيه اشكال هنا أنه وجود الإكرام في مثالنا الثابت بالصيغة، هذا إذا علق بالمجيب. فهل ثبوت وجود الإكرام بالصيغة فقط ينتفي عند انتفاء المجيب؟ حتى بمجرد هاي الصيغة، هاي الصيغة لما ينتهي من الإبن فيجيب الإكرام، هل ثبت ما عنده؟ ثبت بالصيغة ما عنده، بل يجيب الإكرام في عالم الاعتبار بصير ثابت. فالشخص الحكم إذا فكرناه الحكم المقيد بثبوته بالصيغة، هل ثبت ينتفي بانتفاء نفس الصيغة؟ من يحتاج إلى انتفاء المجيء؟ يحتاج إلى انتفاء المجيء؟ لا، هذا الثبوت اللي بتبعي ثبوت الصيغة بمجرد انتهاء الصيغة، هذا الثبوت انتفاء المجيء. يتفقد هذا الانتفاء وهذا الثبوت إلى انتفاء المجيء؟ لا، بانتفاء الصيغة ينتفي، فقط يبقى فيه. يجب الإكرام يبقى في عالم الاعتبار بعد، ثبوته بالصيغة انتهى. بانتهاء السيرة. ولذلك هذا التفسير غير صحيح. التفسير الصحيح هو تفسير اللي بعد الأخ الوجهن، وهو شخص الحكم عبارة عن حصة المطلب بالقيد، والقيد اللي يكون لازما للقيد اللي في الجن. على كل حال هذا تعليقنا على كلام أخوي. وإذا ثبتت دلالة الجن على في مرحلة المدين التصور عن النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة للجزاء، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا لكان التوقف لمجرد صدفة، فأصلا لم يحتاج إلى إثبات اللزوم أي واقعي بين الجزاء والشرط، ولا إثبات العلمية للشرط بالواقع بالنسبة للجزاء، لا ما نحتاج إلى هذه الأشياء. فقط إذا كان هيئة الجنة الشرطية أو أدوات الشرط موضوعة للنسبة الاتفاقية، فهي النسبة الاتفاقية تستلزم الانتفاع عند الانتفاع، ولو في الواقع مثل أي ملازمة بين الجزاء والشرط. وأما على مستوى المدينة في هذه المرحلة من معنى يبرهن على أن الشرط إلا منحصرة أو جزء إلا منحصرة للجزاء، فهذا تقريبا إشكال على قول المشهور. المشهور قال أولا لا بد أن نثبت أن الشرط علة تامة، وبعد ذلك نثبت أن الشرط هو علة تامة منحصرة. السيد الشهيد يقول لا يجب أن نثبت أن الشرط علة تامة ولو كان جزء علة منحصرة. فمثلا إذا فرضنا إن جاءت الزيد فتره المجيء جزء وجزء آخر لهذه العلة المنحصرة هو الركوب، إذا تزيد راكبا بصير العلة المنحصرة مرتب يجيء وركوب، لكن هذا علمنا من خارج الكلام. فقط نتكلم قال إن جاء تزيد فترمه، ونحن علمنا أن المجيء جزء علة منحصرة والجزء الآخر هو ركوب، بانتفاء المجيء ينتهي طبيعة الفتح، لأنه ولو كان زيد راكبا لكن ما دام نائزا عند الشخص لا يجب إكرامه. فمجرد كون الشرط جزء علة منحصرة كافية، علة تامة منحصرة. هذا تعريض هذا الكلام المشهور. المهم المعنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يحدث المفهوم. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوال من الشرط لإثبات كون الشرط مؤثرا على أي حال. إطلاق الأحوال بالنسبة للشرط، فمثلا إن جاء زيد فكرمه المجيء سواء سبقه شيء كما للعلم مثل المرض أو لم يسبقه، فالمجيء يؤثر. فهذه الإطلاق الأحوالي يثبت انحصارية العلة الانحصارية للمجيء. ليش؟ لأن إذا كان مثلا المرض علة والمجيء علة أخرى، فإذا سبق المرض فيجب الإكرام المستند إلى أسبق العلة، فالمجيء لا يكون مؤثرا فيما إذن. والحال من الإطلاق ماذا يقول؟ الإطلاق الأحوال يقول المجيء مؤثر في مجيء الإكرام في كل الأحوال سواء سبقه شيء أو لم يسبقه شيء. ومن هنا نكتشف أن المجيء علة منحصرة، لأن إذا كان العلة متعددة مع سبق ذلك العلة المحتملة فالمجيء يستند إليه لا يستند إلى المجيء. الإطلاق الأحوال يثبت أن تأثير المجيء في مجيء الإكرام في كل الأحوال، فمن هنا يثبت أن المجيء علة منحصرة. لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كل الشرط مؤثرا على أي حال سواء سبقه شيء أو فرعها، ثم لإستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، يعني أي عدة أن تبعت من الشرط بلدي هذا الإطلاق الأحوالي. لو كانت بالنزاع علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال شرط تلك العلة مثل ما نفرضنا أن المرض يكون علة، فإن هذا انتزاع من المسكين من المدين التثبيتي لأن الإطلاق الأحوال للشرط مدينة لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدينة تثبيتية ولا تساهم في تكوين المدينة التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. الضابط الركن الأول النسبة الالتفاقية في مرحلة المدينة التصوري أو العلة الانحصارية للشرط في مرحلة المدينة التصوري. والمشهور قال الركن الأول فقط عندما يكون الشرط علة من حصره، هذا فقط يعني حصر الركن الأول فقط في كون الشرط علة من حصره، هذا الحصر خطأ. فالركن الأول لابد أن يردد بين أمرين، إما النسبة الالتفاقية في المدلول التصوري أو العلة الانحصارية للشرط في مرحلة مدلول. هذا إشكال أسود الشريف على كلام المشهور أنهم حصروا الركن الأول في كون الشرط علة من حصره. هذا الحصر الركن الأول في هذه الخصوصية، خصوصية العلة الانحصارية للشرط، هذا مو صحيح. أما خصوصية الالتفاقية للنسبة في مرحلة المدلول التصوري، وإما خصوصية العلة الانحصارية للشرط في مرحلة المدلول التثبيتي، هذا في بيان الركن الأول. وأما في بيان الركن الثاني ذكر كيف نسبة الركن الثاني بمقدمات الحكمة. إذا فسرنا شخص الحكم بالحصة المقيدة، وأما إذا فسرنا شخص الحكم مثل ما فسره الأهل بالبرهان العقل يثبت أن المنشأ معلق لا أن المنشأ المقيد بالثبوت، وهذا ما ينبغي يقال في تحديد الضابط. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط المفروض في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة، أحدهم استفادة اللزوم العلم الانحصاري، والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخص الحكم، ولا كلام لها فعلا في الركن الثاني. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، غير صحيح من ناحية انحصار الركن الأول بهذه الخصوصية، خصوصية علة الانحصارية للشرط، هذا من صحيح. وإلا إما هذا وإما ذات التفاقية النسبة، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجنة على الرب بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة. هذا ركنين ضابط المفهوم وملاة المفهوم، الركن الأول التفاقية النسبة أو العلية الانحصارية للشرط، والركن الثاني سل الحكم المعلق لا شخص الحكم المصري معنا في الموضوع.